لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا لقد أحصيهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا

الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم طه القرآن لتسقي إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض السماوات العلى الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن على العرش استوى الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي لا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى وهل أتيك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتى نودي يا موسى إني أنا ربك إني أنا ربك فلما أتاه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نحليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله إنني أنا الله فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى يا موسى إني أنا ربك فاخلع نحليك إنك في الوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فلما أتيها نودي فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترناك وأن اخترناك وأن اخترناك

خذ به أزري وأشرك فيه أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه وعدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. اتمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر. صدق الله العظيم.